منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم مع درس هام من دروس التجويد، وهو معرفة الوقف والابتداء. في الحقيقة أن درس الوقف والابتداء ليس درسا مكون من 6 أبيات والكلمات قليلة هكذا، ولكنه علم قائم بذاته، ألفت فيه مؤلفات عظيمة، منها منار الهدى في الوقف والابتداء للعلامة الأشمعي وغيره. والوقف والابتداء متعلق بأشياء يعني هامة في موضوع عندنا، تكلمنا على الحرف من حيث المخرج ومن حيث الصفة، وإذا التصق هذا الحرف بما بعده تكون منه الإدغام والإظهار وغير ذلك، ثم اكتملت الكلمة والكلمة ارتبطت بكلمة أخرى، فهل علاقة الكلمة الأولى بالكلمة الثانية من حيث الإدغام والإظهار، ثم علاقة الكلمات ببعضها حتى تكون الجملة. المقصود هو الجملة المفيدة التي نقرأها ونستخرج منها الأحكام. يبقى الغرض من معرفة النطق الصحيح هو معرفة قراءة الجمل المفيدة التي نقرأها ونستفيد بها. فإذا لذلك يقول سيدنا علي التجويد هو معرفة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فهو شق لا يقل شأنا عن معرفة الأحكام السابقة من أحكام التجويد. اهتم العلماء رحمهم الله تعالى باهتماما بالغا، وألفوا فيه مؤلفات، والعلماء جزاهم الله خيرا في العصور المتلاحقة كتبوا المصاحف الشريفة وجعلوا فيها علامات معينة حتى يسهل على عوام الناس الوقف والابتداء. ففي المصحف الشريف تجد بعض العلامات مكتوبة مثل صيلي وقيلي وجيم ولا وميم وهكذا، حتى يسهلوا على الناس، حيث أن علم الوقف والابتداء يعني يتعلق بقسمين، يتعلق بالمعنى ويتعلق بالإعراب، المعنى والإعراب. فإذا اكتمل المعنى والإعراب هذا تمام 100%، يبقى اسمه وقف تام. إذا لم يتعلق له أقسام، وهناك أقسام وتعريفات كثيرة، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أقسام الوقف، الوقف اضطراري، وقف اختباري وانتظاري واختياري وهكذا، ولكن نحن سنتكلم على ما يتعلق بالقراءة فقط، وهو أقسام الوقف الاختياري، وهو الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. ولكن قبل أن ندخل في كلام على الوقف الابتداء، لابد أن نتعرف على تعريفه. يعني الأول، إيه هو الوقف؟ الوقف لغة الكف أو الحبس، واصطلاحا هو قطع الصوت على حرف قرآني بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة يتنفس فيه. ويجوز الوقف في طبعا أواخر الآيات وفي أواسطها. يبقى إذن الفرق عندنا فرق بين الوقف وبين السكت، أن الوقف بنقف وناخد نفس، السكت لا نتنفس. تعريف السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن عادة لا يتنفس فيه. فالوقف يعني معنى أن أنا بقف عشان أخذ نفس عشان أستطيع أن أستكمل القراءة. الوقف عندنا أول قسم وهو الوقف التام. اتفقنا أن هناك قسمان، قسم يتعلق بالمعنى وقسم يتعلق بالإعراب. الوقف التام هو ما تم في نفسه وليس له تعلق بما بعده لا إعرابا ولا معنى، هذا هو الوقف التام. طب أين نجد نجد فين؟ نجد في الوقف على أواخر الصور القرآنية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلصت، يبقى ده وقف تام. بعدين موضوع جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، صورة جديدة، يبقى أواخر الصور القرآنية. الوقف على نهايات القصص القرآني. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كذا كذا، وبعدين ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، وبعدين يبدأ بداية جديدة وهي وإلى ثمود أخاهم صالحا، يبقى قصة جديدة، يبقى نهاية القصص القرآني وقف تام أيضا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر وأولئك هم المفلحون، الكلام على المؤمنين. بعده يبدأ ويقول إن الذين كفروا سواء، ثم بعد ذلك يبتدئ بالكلام على الكافرين، يبقى ده برضو أيضا اسمه وقف تام. الوقف التام هذا إذا وقفت عليه تبتدئ بما بعده مباشرة لا يحتاج ترجع. الوقف التام إذا وقفت عليه تبتدئ بما بعده. عندنا في وقف اللي هو الوقف اللازم، وهو الوقف على كلام تم معناه وقد يؤدي وصله بما بعده إلى معنى غير مقصود من السياق، في زي مثلا قوله تعالى يسمعون من قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، ده اللي هو في المصحف الشريف بتلاقي عليه علامة ميم، ما تقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ما أقول والموتى أقف عليها يبقى كأني الموتى يسمعون أيضا أو يستجيبون أيضا، فلذلك هذا وقف غير مناسب، يبقى أقف على إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا وقف لازم لأنه لو وصلنا بما بعده يعني يشوب الكلام يعني أو لم يتم معناه بالمعنى المقصود. إذا وقفنا على الوقف التام قلنا نبتدئ بما بعده مباشرة ولا نرجع قبله بقليل. ما الوقف التام هو ما تم لفظه ومعناه وليس له تعلق لا بما بعده لا لفظ يعني ولا معنى. طيب الوقف القسم الثاني من الوقف وهو الوقف الكافي. الوقف الكافي وهو ما تم في نفسه وتعلق بما بعده في المعنى، ولذلك يقول الإمام الجزري في الطيبة وكاف إن بمعنى علق، يعني إذا تعلق بما بعده في المعنى فهذا هو الوقف الكافي، يبقى ما تم في نفسه وتعلق بما بعده في المعنى. لو نظرنا للآية الشريفة مثلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذه الآية خلصت وبعدين وبالليل، فالوقف على كلمة مصبحين هذا وقف كافي. ليه؟ لأني يعني وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، فإذا المتعلق بما بعده في المعنى، إلا أننا يجوز لنا الوقوف على الأول منها، فلذلك قلنا هذا وقف كافي لأنه متعلق بما بعده في المعنى. إذا وقفنا عليه نستطيع أن نقف عليه ونبتدئ بما بعده دون الرجوع إلى ما قبله. وسمي هذا الوقف وقف كافي للاكتفاء بما بعده، للاكتفاء به عما بعده، أو لعدم تعلقه به من جهة اللفظ من حيث الإعراب. وإن كان يعني متعلق بالمعنى فليس هناك مشكلة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، طبعا أما أقول إذا وقفت عليه أن تستطيع أن لا تقف، تستطيع أن تصل وتقف على المعنى التام مرة واحدة اللي هو وبالليل. الوقف الحسن، الوقف الحسن وهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى. مثال عندما تقول قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، لو أنا قلت الحمد لله جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ مفيدة، الحمد لله، أما بتاكل بتقول إيه؟ الحمد لله. طيب وبعدين شايف رب العالمين دي متعائزاً، هل أما أقدر أقول رب العالمين؟ رب العالمين ده بيسموه بدل ولا عطف بيان متعلق بمين؟ بالله، فلذلك لا ينبغي عليك نظرا لهذا التعلق ووقفت على الجزء الأول اللي هو الحمد لله لازم ترجع قبل منه بشوية حتى تبتدئ، فتقول الحمد لله بعدين الحمد لله رب العالمين، المقطع اللي بعده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالرحمن الرحيم هذا زي رب العالمين، هي زي رب العالمين تماما، إلا أنه يجوز لنا أن نقف على رب العالمين ولا يجوز لنا أن